قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة: هي ورب الكعبة نور يتلألأ، يعني أقسم برب الكعبة على أن الجنة منورة لا يوجد فيها ظلام، فلا تحتاج الجنة إلى شمس ولا قمر.